أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة آيات من القرآن في ماء لكي يغتسل بها المريض؟ لا بأس بذلك، هذا من الرقية، القراءة في الماء لإسقائه المريض أو لرشه به لا بأس به، لأنه من الرقية المشروعة. نعم.